عين التسنين ديت لما ربنا في سورة المطففين سبحانه وتعالى اخبرنا ميزان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فان داي بيتش تايم فيستيفال كولر اوبن باربيكيو كلها اسماء ومصطلحات اجتماعيه الشباب بيدوبوا فيها والشباب بيموتوا فيها وشباب كتير عاصوا ربنا عشان ايه؟ مش متخيلين ان ممكن المناسبات الاجتماعيه دي تتعمل من غير ما يكون في معصيه. بيتش تايم نطلع حفله على الساحل، نعمل اي مهرجان على الساحل، فان داي ان احنا نعمل العاب، فوتو داي ان احنا نعمل يوم نتصور فيه مع بعض ونحب في بعض ونقرب فيه من بعض، كلها مناسبات اجتماعيه. فيستيفال كلر ان احنا نجيب الوان ونحارب بعض بيها ونعمل حرب بالالوان ومين اللي هينتصر ومين اللي هيغلب مين. حفله شاوي او باربيكيو، نعمل حفله شاوي مع بعض ونقعد بقى ايه واللحمه بتتشوي ونقعد نتكلم مع بعض. كلها مصطلحات يا جماعه للاسف الشديد ارتبطت في الدنيا بان الواحد مضطر ان هو يعصي ربنا سبحانه وتعالى. عملنا كل الحاجات دي في طاعه ربنا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، ولكن انا عايز اكلمكم عن حاجه تانية خالص. انا عايز اكلمكم عن نعيم الحياه الاجتماعيه في الجنه. هي الجنه فيها فندق يا جماعه؟ هي الجنه فيها بيتش تايم؟ هي الجنه فيها نوادي اجتماعيه؟ هي الجنه فيها طلعات ساحليه؟ هي الجنة فيها حفلات شوي؟ هي الجنة فيها حفلات غنائية؟ هي الجنة فيها مناسبات اجتماعية زي ما في اعياد في الدنيا والعيد الصغير والعيد الكبير؟ هي الجنة فيها يقول لك مثلا عيد الحب؟ هي الجنة فيها نشاط اجتماعي؟ هي الجنة فيها علاقات اجتماعية متدفقة؟ هي الجنة فيها حياة اجتماعية؟ يعني سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى وهو يصف الجنة في سورة الغاشية يقول: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. اسمع بقى، اسمعي بقى: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. وإذا جماعة فيها عين جارية، يعني الجنة مهيئة للقعدات الخلوية، لما الشباب يحبوا يروحوا يقعدوا مع بعض قعدة خلوية، قعدة في مكان طبيعي، في عيون بتجري جميلة، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، قعدة رومانسية بقى ما بين زوج وزوجته، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. إيه الأكواب الموضوعة؟ لما الشباب يكونوا رايحين مثلا يقعدوا مع بعض في نادي أو في أوبن بوفيه أو في أي قعدة شبابية، يلاقوا الكنزات متحضرة على الترابيزة، محطوطة لهم، يلاقوا علب العصير جاهزة لهم، وأكواب موضوعة. يعني أنا هنخرج من هنا بمعنى خطير يا جماعة. وأكواب ونمارق مصفوفة، النمارق سجاجيد، او يعني عارفين الاعداد العربي، الشلت العربي، اعداد عربي يعني متجهزة للاعداد العربي، اللي عايزين يقعدوا اعداد بمزاج بقى زي الاعداد العربي الجميلة كده. وانا احنا رايحين المطار بتاع برج العرب تلاقي فيه ناس اعراب عاملين على الطريق اعداد عربي، طبعا بقى باطعمة بقى من اللحوم المشوية ومن الاكلات بقى بتاعت العرب والاعداد العربي. يعني موضوع جو كبير يا جماعة. وانا مارك وزرابي مبثوثة، الزرابي ديت يعني برضو زي سجاجيد فخمة كده مبثوثة في كل مكان، على السواحل اللي في الجنة، في البر اللي في الجنة زي القعدات البري في الخليج. دايما الخليج يقول لك ايه؟ طالعين قعدة برية، يعني طالعين وهننصب خيمة في صحراء وهنقعد وهناكل وهنشوي. يعني عايز اقول لكم الايات ديت كأنها بتقول ان الجنة دي مكان بيتفجر بالاعمال الاجتماعية، كأن الجنة معدة لان تمتلئ بالاعمال الاجتماعية. انا عايز اكلمكم في البداية عن النوادي الاجتماعية في الجنة. النوادي الاجتماعية في الجنة، في الجنة نوادي اجتماعية؟ بس يا جماعة يعني جالي شاب النهاردة يعني بعد صلاة العصر هو بيتكلم معايا، فبيقول لي انا جاي لك وجيت لك الفجر امبارح، يعني جالي على مسجد مش المسجد اللي انا بصلي فيه يعني. ففي قال لي صاحبي حب بنته، لما جيت اقدم لها قالت له لا انا مش متأكدة من مشاعري ناحيتك، وانا كنت على علاقة بحد قبلك اصلا ولسه مش متأكدة ان انا يعني ايه. ده الشاب اتصدم صدمة لدرجة ان هو يعني بيقول راح قدام بيتها ومش عارف خد كام حبات ايه وانتحر، لولا ربنا انقذه من التتبع بتاع مكانه من خلال المحمول اللي بعت لهم رسائل الوداع منه لاصحابه. انقذ يعني بمعجزه من ربنا سبحانه وتعالى، وهو الان قاعد بيقول قاعد وقفل على نفسه ولا يتمنى الا الموت ولا ينتظر الا الموت. ليه؟ لانه خلاص حياته محطمة، انه مش هتبقى دي شركة حياته. وان قلت سبحان الله، وطبعا جاي عشان يعني ايه يبقى في قاعدة معاه او حاجة زي كده، قلت سبحان الله العظيم، يعني الحالة اجتماعية في الدنيا يا جماعة ممكن في الاخر تبقى مآسي. علاقات الحب الساخنة اللي احنا شايفينها في الجامعات والنوادي دي في النهاية بتبقى مآسي، بتنتهي بمآسي. حتى الاصحاب مع بعض في النهاية الدنيا بتفرقهم. لو ده دخل كلية ده بيتفرقوا، لو ده سقط سنة وبقى في دفع غير ده بيتفرقوا، لو ده سافر في بلد غير بلد دي التاني يشتغل بيتفرقوا. غير ان في الدنيا مراتك حبيبتك ممكن انت تموت او هي تموت، ابنك حبيبك يا انت هتموت وتسيبه يا هو يموت ويسيبك، صاحبك حبيبك انتيمك يا انت هتموت وتسيبه يا هو يموت ويسيبك. حالك تبعها في الدنيا يا جماعة مليانة قدر، مليانة مشاكل، مليانة هموم، في حين ان الحالك تبعها في الجنة. تعالوا نتخيل مع بعض كده الجنة الحالة الاجتماعية اللي فيها شكلها ايه. تعالوا نتخيل المناسبات الاجتماعية في الجنة، مناسبات الاسبوعية واليومية واللي كل ساعة. تعالوا نتخيل النوادي الاجتماعية في الجنة، الشواطئ السياحية والمنتجعات السياحية في الجنة. تعالوا نتخيل النشاط الاجتماعي في الجنة. تعالوا نتخيل الاتصالات والمواصلات اللي في الجنة اللي بتخلينا نقرب من بعض دي شكلها ايه. تعالوا نتخيل حفلات الاغاني اللي في الجنة، الحب بين الازواج، الحب بين الاصحاب. ازاي ان الجنة دي مكان مليان متعة، مليان فرحة، مليان حياة اجتماعية، مليان نشاط اجتماعي. انا بالنسبة لي اسعد لحظات حياتي بعد اللحظات اللي الواحد بيبقى فيها بين ايدين ربنا في صلاة او في خلوة. اسعد لحظات حياتي بعدها لما انا واخواني بنطلع مثلا طلعة ساحلية مع بعض، نطلع مثلا طلعة اجتماعية مع بعض، ويبقى جو بقى جو انس وجو حسد. والله يا اخواني اول مرة يعني وانا جاي اكلمكم عن حالة اجتماعية في الجنة افهم قول النبي عليه الصلاة والسلام يغبطهم النبيين والشهداء. اصل الناس دي كانت حياة وفريق في الدنيا، فهم برضو يوم القيامة مسكين في ايد بعض وبيفرحوا مع بعض وبيطلعوا منابر النور مع بعض، فاهل المحشر كلهم هم في الرعب والفزع والعذاب اللي هم فيه يبصهم الناس دي بتلعب مع بعض كده ليه وبتضحك مع بعض كده ليه وفرحانة وبتتكرم مع بعض كده ليه، وبيبصوا لبعض نظرات كلها حب وكلها حب صادق من بعض كده، لانهم في الدنيا كانوا كده، لانهم في الدنيا كانوا عايشين على هذه المعاني. النوادي الاجتماعية في الجنة، اول نادي هو شجر التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، يسير الراكب على الجواد المضمر في ظلها 100 عام. يعني ايه؟ يعني واحد ماسك فرس، وفرس من افراس الجنة مش من افراس الدنيا، وراكب درجة 100 سنة ما يخلصش بس مساحة الشجرة دي. هي ايه الشجرة ديت؟ الشجرة دي يا جماعة نادي اجتماعي في الجنة، بيجتمع تحته اهل الجنة. انت عارف يعني ايه 100 سنة؟ يعني لو حسبنا كده الكرة الارضية قطرها 40,000 كيلومتر، لو عربية بسرعة 200 كيلو متر لا تقل لحظة ولا تتوقف لحظة، خدت من على قطر الكرة الارضية طريق متسفلت مفيش فيه اي حتة بايظة بسرعة 200 كيلو، هتقطع الكرة الارضية في 8 ايام ال40,000 كيلومتر. طب تخيلوا بقى الشجرة اللي ظلها 200 سنة، لو الجواد بتاع الجنة بسرعة العربية اللي 200 كيلو في الدنيا، وده لا يمكن لو بسرعة العربية 200 كيلو في الدنيا، ومش جري 100 سنة، اقسموا بقى اعملوا معادلة حسابية ال 100 سنة دي في 365 يوم على 8 ايام اللي العربية تقطع قطر الكرة الارضية فيهم، هيطلع 4500. عارفين يعني 4500؟ يعني شجر الطوبة ضلها 4500 مرة ضعف مساحة الكرة الارضية او ضعف قطر الكرة الارضية. يعني معناها ايه؟ معناها ان مساحة مهولة في ظلال هذه الشجرة. ده نادي من النوادي الاجتماعية يا جماعة، نادي من النوادي الاجتماعية اللي في الجنة، نادي واحد بس، نادي واحد. يعني تخيلوا مثلا ننزل نادي الجزيرة ولا نادي ولا نروح فين ولا نعمل ايه ولا نادي الصيد ولا، تخيلوا كده البدائل الاجتماعية للي عايزة تتفسح، للي عايز يتفسح، للي عايز يتبسط. نادي طوبة في ضفاف نهر الكوثر، ده نادي اجتماعي تاني. ضفاف نهر الكوثر ازاي؟ مش نهر الكوثر ده بتاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايوه نهر الكوثر ده النهر الرهيب اللي بنشرب منه على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه طب نهر الكوثر ده ضفافه ايه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان حافتاه قباب اللؤلؤ، يعني كل الضفافين بتوعه قباب لؤلؤ مجوفة، قباب لؤلؤ مجوفة، قباب لؤلؤ مجوفة. يعني ايه؟ لما بتمشي على النيل بتلاقي المحافظة عاملة ايه؟ عاملة ايه اعداد كده على النيل، اعداد للأسف بيستغلها الشباب العاصي انه يقعد عليها اكثر ما استغلال طائعون. فنار الكوثر مجهز ان كل قبة لؤلؤ مجوفة تبقى قاعدة ما بين حبيب وحبيبة, ما بين واحد من اهل الجنة وزوجته. يعني كأن نهر الكوثر ده يسع امة محمد كلهم ان يضيفهم النبي على ضفاف نهر الكوثر. يعني كأن ضفاف نهر الكوثر ده هيبقى مكان اجتماعي رهيب لا يتخيله احد. هيبقى مكان اجتماعي كل قبة لؤلؤ مجوفة تعالى اقعد فيها انت وزوجتك, او اقعد فيها انت واصحابك وحبايبك, او اقعد فيها انت بقى وانتمك في الجنة, انت واقرب واحد ليك في الجنة, او بقى روح زور سيدنا مصعب وقول له بقى جلسة خاصة معك يا, يا, يا, يا, يا ايها الصحابي الجليل, او انت تروح بقى زور السيدة عائشة وتقول انا عايز اقعد معك بقى لوحدنا كده, تروح تاخديها على قبة لؤلؤ من قباب اللؤلؤ المجوفة اللي على نهر الكوثر بقى, وتعملوا حفلة شوي مع بعض بقى انتوا الاثنين قاعدين تتكلموا وتحبوا بقى يعني كلام الحب والاخوة والاصطاد. يعني ضفاف الكوثر ده نادي اجتماعي تاني في الجنة, في نوادي اجتماعية تالتة في الجنة. عين التسنيم ده نادي اجتماعي تالت. ايه عين التسنيم ديت؟ عين التسنيم ديت لما ربنا في سورة المطففين سبحانه وتعالى اخبرنا مزاجه من تسنيم, عينا يشرب بها المقربون. يشرب بها المقربون, يعني عين التسنيم دي نادي من نوادي الفردوس الاعلى الاجتماعية. يعني مش نوادي عموم اهل الجنة الاجتماعية, من نوادي الفردوس الاعلى الاجتماعية. طبعا النوادي الاجتماعية في الفردوس الاعلى اخطر مليار مرة من الوالدين الاجتماعيين في عموم اهل الجنة. عينا يشرب بها, ايه بها ديت؟ الباء دي ممكن تبقى بقى المصاحبة. يعني ايه؟ عارفين المحلات التيكاوي الفخمة اللي الشباب بيحبوها قوي بقى, اللي كلها بقى سندوتشات جميلة ومش عارف ايه, يقوم الشاب يروح مع شلته ويقوم يروح يوقف العربية بقى قدام ايه وسط عربيات الشباب اللي هناك الكتير, ويقوم واقفين العربية قدام المحل, يقوم يجي لهم واحد عايزين ايه يطلبهم, ينزلوا الازاز يجيب لهم صينية يعلقها في الازاز وفيها الطلبات بتاعتهم كلها, وممكن ينزلهم في المكان بيبقى مكان اجتماعي باهر بقى. في اماكن كتير كده في القاهرة وفي كل مكان اللي هي بيبقى مكان بيلم الشباب ويلم تجمعات الشباب في جو جميل. عينا يشربوا بها, يعني مش المقربين بياخدوا منها, ده بيروحوا يشربوا عندها. ده تجمع, ده تجمع يا جماعة, ده مجتمع يا اخوانا, ده مجتمع. يبقى عين التسنيم ده نادي اجتماعي من نوادي الفردوس الاعلى, من نوادي اجتماعي. عين الكافور, عين الكافور, عين الكافور ديت رهيبة يا اخوانا. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. عينا, عينا يشرب بها, مش يشرب منها اخواني, يشرب بها. كأن في استصحاب, كأنهم مصاحبين هذا المكان, كأن في ناس مدمنة هذا المكان من جماله ومن التقاء الابرار عليه. ده دي عين بقى بتاعت الابرار, ده نادي اجتماع للابرار, نادي اجتماع للابرار. عينا يشرب بها عباد الله, اسمع بقى, اسمع, يفجرونها تفجيرا. ما يفهمش الكلمة دي غير اللي عمل اعمال اجتماعية في الدنيا يا جماعة. يعني يعني الاخوة كانوا عاملين فيستيفال كلر مع بعض كده, لما تتفرجوا على, طبعا الحاجات دي ما بتطلعش تصويرها على الفيس ولا حاجة لانها بتبقى حاجات خاصة, يعني مش يعني ممكن تشوفوا بقى بعض الدعاء بشكل انتوا لا تتخيلوه بقى, وهم بيحاربوا بقى في الموضوع ده. يعني سبحان العظيم, تفهموا بقى يعني ايه يفجرونها تفجيرا. الجو الاجتماعي بيبقى رهيب, وجو المتعة اللي فيه, وجو التقارب, وجو التواصل, وجو الفرحة اللي فيه. عشان كده ليه سورة الغاشية اللي نازلة في عام الحزن ربنا يتكلم عنها فيها عين جارية, الاعداد الخلوية فيها سور مرفوع, الاعداد العاطفية اكواب موضوع, الاعداد الشبابية نمارق مصفوفة, الاعداد العربي, الاعداد العربي زربي ومبثوثة, الاعداد الساحلية والبرية. يعني ربنا بيطمع الصحابة في الحياة الاجتماعية في الجنة في عام الحزن. ليه؟ اول حاجة خارجين من شعب ابي طالب بعد عزل عن المجتمع, وتاني حاجة لان اهل الباطل فاهمين ايها الملتزمين ويا الملتزمات. يعني البعض منكم لما بيلاقي بعض الدعاء بيعمل اعمال اجتماعية مع الاخوة عشان يبسطهم ويفرحهم ويقابلهم ببعض ويعرفهم على بعض, يبقى يقولوا ليه وآلام الامة. يا اخوانا, يا اخوانا, اهل الباطل بيحاربوا الاعمال الاجتماعية عشان حياة الالتزام ما تبقاش جميلة, بل بيخلوا بعض الناس يكتبوا مقالات يثيروا شبهات حواليها عشان الملتزمين والملتزمات يتحرموا من الاعمال الاجتماعية دي, عشان حياة الدين ما تبقاش جميلة. لان حياة الدين لو بقت جميلة الاوبن باربيكيو والبيتش تايم والفاندي والفيستيفال كلر والديش بارتي بتوع الجامعة الامريكية وبتوع شباب الجامعة الالمانية وبتوع الحاجات دي لو دخلت بين الملتزمين والملتزمات, وفضل الله عندنا كتير جدا في المنصورة بفضل الله سبحانه وتعالى, الحاجات دي لو دخلت بين الملتزمين وفي جو جدية رهيب وجو شغل شغل في الدعوة وجو تضحية وجو كلمة حق في وجه الظالمين. الدين فيه الوجهين. حاجات دي لو دخلت هتجذب الشباب، هتجذب غير الملتزمات وغير الملتزمين، هيقولوا طب احنا سايبين الالتزام ليه؟ لما الدين في رضا ربنا وفي نفس الوقت الاخوة والحب ده كله فيه، يبقى يا جماعة الاعمال الاجتماعية دي اهل الباطل بيحاربوها، فربنا بيطمع الصحابة بيها في الجنة، ربنا بيشوق الصحابة ليها في الجنة. عين الكافور يفجرونها تفجيرة، قمة الحب والمتعة والمرح والفن والبهجة والسرور والمفاجآت والتنافس والجو رهيب في المتعة والفرحة. عين الكافور يبقى نوادي الاجتماعية والمنتجعات السياحية في الجنة، شجر الطوبة، ضفاف نار الكوثر، عين التسليم، عين الكافور، دي لسته بقى طويلة. طب المناسبات الاجتماعية في الجنة ده نوع تاني من انواع الحياة الاجتماعية. في مناسبة اجتماعية اسبوعية اسمها سوق الجمعة، ان في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحفو في وجوههم وثيابهم. ده كمان كل حاجة بتتناغم في الجنة مع النعيم اللي هم فيه. تهب ريح الشمال دي بقى تيجي ريح جاية من فوق بقى من قبل العرش بقى، وقاعدة بقى تهب عليهم بقى تحثوا بقى العطايا والاتحافات والاكرام، فيزدادون حسنا وجمالا، حسن الملامح وجمال اللبس والزينة، فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ايه الجمال ده؟ فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. شوفوا اللقاء الجميل. طب السوق دي بيعملوا فيها ايه؟ السوق دي السوق عشان التجارة. طب الجنة هي فيها فلوس ودولارات ويورات، يبقى فيها تبادل سلع. طب تبادل السلع هو السلع الوحيدة اللي في الجنة النعيم، كل واحد معاه اصناف نعيم، يبقى تبادل النعيم. يبقى في سوق في الجنة، سوق الجمعة اللي بتزيد الجمال وتزيد البهجة، ده سوق بتنصب كل جمعة، يبقى ده مناسبة اجتماعية مبهجة. طيب يوميا هم وازواجهم في ظلال على الارائك، الاريكة كوشة الفرح، يبقى فيه حفلات زفاف يومية، يبقى فيه عريس كل يوم وعروسة كل يوم، يبقى دي مناسبات اجتماعية في الجنة. انا يعني حفلات في الجنة. طيب وبعد كده جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الحالة الاجتماعية بيننا وبين الملائكة، الاخوة والحب وال بهجة، يدخلون عليه من كل باب. قال العلماء بالاتحافات والهدايا من الرحمن. الملائكة كل ما هم داخلين بقى بعطاءات واتحافات وهدايا واكرامات، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، كأن القصور لها ابواب كتير وجنتهم لها ابواب كتير، والجنة مليانة مرافق نعيم من كل باب. يبقى الجنة فيها ابواب كتير، فيها نوادي كتير، فيها منتجعات كتير، وكل دي لها ابواب، وهم داخلين كل باب الملائكة بتحييهم زي رئيس الجمهورية داخل كل مكان في تشريفة وسلام جمهوري، في كل مكان حياة في قمة البهجة يا جماعة. يبقى المناسبات الاجتماعية عندك سوق الجمعة، وعندك الزفاف اليومي على الارائك، وعندك والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل ايه؟ من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حفلات الاغاني في الجنة، حفلات الاغاني في الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة. يا اخوانا صوت الزمر نفسه ده من صوت الاغاني، يعني غير ان هم رايحين جماعات، ان ممكن في حفلات وهم في الطريق للجنة، غير ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، الحبور وحفلات المعازف وحفلات الاغاني، يعني في حفلات اغاني في الجنة، يعني في حفلات غنائية في الجنة. طب مين اللي بيغني في هذه الحفلات الغنائية في الجنة؟ اللي بيغني في هذه الحفلات ان ازواج الجنة ليغنين ازواجهن باحسن اصوات سمعها احد قط، يعني باصوات رهيبة، والحور العين لهم مجتمع في الجنة، التجمع كبير للحور العين، يظلوا يغنوا وعلى ضفاف نهر الكوثر في غناء للحور العين. يعني في حفلات غناء على ضفاف الكوثر، وفي حفلات غناء، غير ان الاشجار نفسها الـ الـ الـ الاغصان بتاعتها قاعدة تعزف الحان مع نسائم الهواء اللي بتيجي. عارفين زي ما تدخلي محل كده تلاقي فيه شوية في حاجة متعلقة في السقف، اول ما باب المحل يخبط فيها تقوم عاملة الحان كده كأنه استقبال لكل واحد داخل. تخيلوا بقى الالحان بتاعت اغصان الجنة دي شكلها ايه، تخيلوا الحفلات الغناء بتاعت الجنة ديت شكلها، حفلات الاغاني في الجنة، النشاط الاجتماعي في الجنة. في صورة من الصور جابت حفلة من الحفلات الغنائية في الجنة، صورة من الصور جابت صورة من صور الحفلات الغنائية في الجنة، من الحفلات العامة في الجنة، صورة الطور، صورة الطور جايبة حفلة من الحفلات، إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني هم قاعدين مع بعض أصحاب كده في قصر واحد مثلا عزم خمسة من أصحابه، فهم قاعدين مع بعض كده، شوفوا الحفلة بتكبر إزاي، شوفوا الحفلات بتاعت الجنة مليانة مفاجآت إزاي. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، قاعدين بقى مع بعض شلة مع بعض جروب مع بعض اناتين مع بعض، قاعدين فرحانين بقى وقاعدين بيلعبوا وقاعدين بيضحكوا وقاعدين فرحانين بقى، وهم في وسط الفرحة دي فجأة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ده ايه ده؟ الملائكة قامت جاية، الملائكة بقى سمعت ان في حفلة، قامت جاية تشاركهم وتفرحهم وتبشرهم وتؤاخيهم وتدخل السرور على قلوبهم. فجأة لقوا الملائكة داخلين عليهم بقى بهدايا وبأطعمة وبأشربة وبإتحافات من الرحمن سبحانه وتعالى. ده الموضوع كبر يا رجالة، ده هي بدأت ديش بارت صغيرة كده، كل واحد يجيب من القصر بتاعه، كل واحد يجيب من جنة الصيام حاجة، واحد يجيب من جنة الصدقة حاجة، وواحد عنده في جنة الجهات حاجة يجيب من جنة الجهات حاجة، وكل واحد بقى زي الديش بارت كده، كل واحد يجيب ايه حاجة من اصناف المتع اللي عنده في الطعام والشراب. الملائكة قامت داخلة عليهم بقى بحاجات جديدة، بقت مفاجأة، جو كله مفاجآت، متكئين على سرر مصفوفة، فقاعدين بقى يعني السرور عروش الملوك، ملوك حفلة اجتماعية ما بين مجموعة من الملوك. وزوجناهم بحور العين، يا نهار ابيض، اما كل واحد يلاقي زوجته كمان داخلة عليه، ده الموضوع كبر. ده هما كانوا قاعدين مع بعض، بعد كده الملائكة دخلت عليهم، بعد كده زوجاتهم. وفي الجنة يا جماعة مفيش حرمة اختلاط، لان في الجنة مفيش شهوات نفوس، كل واحد لا يتمنى الا زوجته. يعني في الجنة مفيش حاجة اسمها ان واحد مثلا يكلم واحدة وده حرام، احسن فتنة، مفيش في الجنة حاجة اسمها فتنة يا جماعة. يعني تروح تكلمي مثلا سيدنا مصعب، تروح تكلم السيدة عائشة، المؤمنين والمؤمنات داخلين الجنة وهم فرحانين مع بعض، المؤمنات كاشفين شعرهم ومتزينات، هم مش خايفين ان حد يفتن بيهم غير ازواجهم. الجنة جو طاهر، جو طاهر، ازواجهم مطهرة، طهرت النفوس والقلوب من الشهوات والنزوات. يبقى كل واحد يلاقي مرات حبيبته كمان داخلة عليه مفاجأة، والموضوع كبر جدا. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، فجأة كل واحد يلاقي اولاده داخلين عليه وحبايبك، الله اكبر، ده الموضوع كبير جدا. ده احنا كنا بدأنا جروب مع بعض، شلة مع بعض، ملائكة دخلت والزوجات دخلت والولاد دخلوا، وبقى جو رهيب، وبقت حفلة اسرية عامة، وبقت حفلة مليانة بالبهجة. وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فجأة لقوا جاي لهم امدادات كمان، ده دي حفلة جميلة ومليانة اطعمة واشربة، هو في كمان ده، لقوا مدد رباني بقى. امددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، اصناف غير الاصناف اللي قدامهم كمان. يعني تخيلوا كده لما مثلا ديش بارتي كده والاصناف كتير بقى، الديش بارتي بيبقى فيه الاصناف كتير بقى وكل واحد جايب حاجة، وفجأة قام واحد جاي بقى مثلا ايه خروف ماشي بقى عامله بره ولا حاجة، موضوع كبر يا جماعة. وربنا سبحانه وتعالى بيزيد فرحتهم في القعدة الجميلة بتاعتهم دي، يتنازعون فيها كأسا، يتنازعون بعد كل الامدادات اللي الملائكة جابتها واللي هم نفسهم جايبينها واللي ربنا بعتها لهم، بيتنازعوا ايه؟ ده في بقى اصناف نادرة بقى من اجل بقى ان الجو يبقى بجد قمة البهجة، يتنازعون فيها كأسا، وده يخطف منه ويشرب، وده يجري وراه ويخطف، وده يقوم يقوم جاي فجأة ويقوم خطفه منه ويقوم شارب. الجو الرهيب ده، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. الجو الاجتماعي ده، اللي عايش جو اجتماعي قوي مع اخوانه واللي عايشة جو اجتماعي قوي مع اخواتها هيفهموا بعض ملامح من هذا النعيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. غلمان لهم بقى بيطوفوا رايحين جايين، رايحين جايين، رايحين جايين بايه؟ بعطاءات، رايحين جايين بصواني، رايحين جايين بمشويات، رايحين جايين ببحريات، رايحين جايين يعني كمان الخدمة لا تتوقف، كمان الاوبن بوفيه لا يتوقف، كمان حفلة الشوي العامة لا تتوقف، كمان المهرجان النعيم الرهيب ده لا يتوقف. عشان كده اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ده دي حفلة واحدة كل المفاجآت دي فيها، وكل النعيم ده فيها، وكل الفرحة دي فيها، ده حفلة واحدة يا رب سبحان الله العظيم، حياة اجتماعية كل أركان الحياة الاجتماعية، صلة بالله أمددناهم، صلة بالملائكة، صلة بإخوانهم وحبايبهم، صلة بزوجاتهم، صلة بأولادهم، صلة بغلمانهم وخدمهم في الجنة، وكل دول بيحملوا مفاجآت ونعيم. ففي الآخر أقوى أقبل بعضهم على بعض يتساءلون إيه ده؟ إزاي خدنا ده؟ عشان إيه؟ إحنا عملنا إيه عشان ربنا يكرمنا الكرم ده؟ إحنا عملنا إيه عشان ربنا يفرحنا الفرحة دي؟ عشان ربنا يوصلنا الوصل ده؟ عشان ربنا ينعمنا النعيم ده كله؟ تخيلوا ده النشاط الاجتماعي في الجنة. من ضمن النشاط الاجتماعي في الجنة الحفلات، الحفلات يعني من ضمن النشاط الاجتماعي في الجنة الأعداد، الحفلات زي حفلة صورة الطور كده، دي حفلة واحدة. تخيلي بقى، قيس بقى عليها بقى، حطوا بقى المعازيم اللي انتوا عايزينهم، ممكن المعازيم أمهات المؤمنين، ممكن المعازيم الأئمة الأربعة، ممكن المعازيم المهاجرين والأنصار، ممكن المعازيم النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء وأولي العزم من الرسل، ممكن المعازيم غلم الأخدود وجريج العابد والعابدين نماذج العباد على مدى الزمان، ممكن المعازيم العشر مبشرين بالجنة، ممكن المعازيم حبايبك في الدنيا، حبيباتك في الدنيا، ممكن المعازيم. يبقى دي حاجة اسمها نشاط الحفلة، ده من نوع الأنشطة الاجتماعية. طب أنواع الأنشطة الاجتماعية تاني إيه؟ الأعداد. يعني إيه الأعداد؟ المجالس اللي اتكلمنا عنها في سورة الغاشية، أعداد الخلوية والأعداد العاطفية والأعداد الشبابية والأعداد العربي والأعداد البري أو الساحلي، المكان معد الحياة اجتماعية باهرة. طب من ضمن النشاط الاجتماعي في الجنة الزيارات والتواصلات. يعني ايه الزيارات والتواصلات؟ يعني في الجنة في زيارات وتواصلات كمان. ازاي؟ يعني ابن كثير في صفة الجنة عن انس رضي الله عن سيدنا انس، طبعا نسبة الاثر للنبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، نسبة الاثر للنبي عليه الصلاة والسلام ضعيف. اذا دخل اهل الجنة الجنة فيشتاق الاخوان بعضهم الى بعض، حبيب قلبي فلان وحشني، حبيب قلبي دكتور عبد الرحمن الصلو وحشني ما شفتوش من مدة، حبيب قلبي دكتور غريب رمضان وحش الشيخ مسعد انور، هافف عليا كده النهاردة عايز اشوفه يا جماعة، عايز اشوف الشيخ محمد حسان يا جماعة مش قادر، عايز اشوف شيخي وحبيبي، عايز اشوف الشيخ احمد جلال يا جماعة، حد يقربني من اخواني وحبايبي. فيشتاق الاخوان بعضهم الى بعض فيسير سرير هذا الى سرير هذا. يعني السرر العروش ديت كأنها عروش نفافة، كأنها قابلة للطيران، كأنها قابلة لفعل الاوبشن بتاع الحركة. فيسير سرير هذا الى سرير هذا وسرير هذا الى سرير هذا، يقوم يتقابلهم حتى يجتمع جميعا، حتى يجتمع جميعا. فيقول احدهما لصاحبه تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه نعم، يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا. عشان كده من الحاجات الجميلة يا جماعة المواصلات اللي في الجنة، من ضمن المواصلات اللي في الجنة الخيول المجنحة. ده انا بجيب لكم بقى الاثار اللي وردت في الموضوع، الخيول المجنحة، ان في واحد يطير على خيول مجنحة. من ضمن وسائل المواصلات والاتصالات في الجنة الاجنحة، سيدنا جعفر ابن ابي طالب له جناحان في الجنة. من ضمن الوسائل بساط الريح، الرؤية بتاعت سيدنا ابن عمر انه ركب شيئا فحيثما اشار ذهب به اليه، بساط الريح، يبقى كأني في بساط ريح. من ضمن وسائل المواصلات والاتصالات في الجنة، بعد واحد يقول لي هو في محمول في الجنة؟ طب انا عايز اتصل بحد، طب انا عايز اقابل حد. السرر التي تطير زي الاثر بتاع انس اللي انا قلت لكم الوقت ده، فيسير سرير هذا الى سرير هذا وسرير هذا الى سرير هذا. من ضمن وسائل المواصلات والاتصالات في الجنة النجائب، النجائب دي اللي اهل الارض بينتقلوا عليها الى الجنة اصلا. النجائب دي عاملة يعني زي نوق كده، ولكن بتنقل اهل الدنيا الى الجنة زي البراق كده، لان احنا بيننا وبين الجنة سبع سماوات، هتدخليها ازاي؟ يعني لو انت من اهل الجنة هتروح لها ازاي؟ يبقى دي خمس الخيول المجنحة والبشر المجنحين نفسهم وبساط الريح والسرر الطائرة والنجائب، دي خمس انواع من انواع المواصلات والاتصالات في الجنة. يبقى ده النشاط الاجتماعي في الجنة، في الحفلات، في الاعداد، في الزيارات والاتصالات، ده بعض انواع النشاط الاجتماعي. يبقى اتكلمنا عن النوادي الاجتماعيه في الجنه والمنتجعات السياحيه في الجنه زي شجر الطوبه، زي ضفاف الكوثر، زي عين التسنيم، زي عين الكافور. اتكلمنا عن المناسبات الاجتماعيه في الجنه زي سوق الجمعه الاسبوعي، زي حفله الارائك، حفله الزفاف اليومي، زي والملائكه يدخلون عليه من كل باب ايه؟ بالاتحافات والهدايا بقى، وجنات عدن يدخلونها. يعني ايه يدخلونها؟ معنى ان ربنا قال يدخلونها، ان الدخول ده نوع من انواع النعيم. يبقى بيستقبلوا على كل باب من ابواب الجنه باستقبال الملوك وهم ايه داخلين. اتكلمنا عن حفلات الاغاني في الجنة، سواء المعازف العامة اللي بتعزفها الاشجار، او غناء الحور العين على ضفاف الانهار، او غناء الازواج لازواجهم، او حفلات الاستقبال يحضرون، او حفلات الذهاب الى الجنة زمرة، يبقى حفلات الاغاني في الجنة. اتكلمنا عن النشاط الاجتماعي في الجنة، ان في حفلات، في اعداد، في زيارات، وكل واحدة من ديت تحتها ايه قصص. اتكلمنا عن الحب بقى بين الازواج في الجنة يا جماعة، الحب بين الازواج في الجنة، الحب بين واحد ومراته. ما هو مفيش حياة اجتماعية، يعني الشاب المسكين اللي انتحر، وبعد ما انتحر صاحبه بيقول لي قاعد في اوضة ظلمة بعد ما انقذوه، وقاعد يسمع اغاني مدمرة للنفسيات عن بقى ايه، حتى قال لي اسمه مغني اول مرة اسمع في حياتي اسمه، يعني بيقول لي ان كل اغاني من النوعية ديت، وقاعد يعني ايه ينتظر الموت، بينتحر بقى بالبطيء بقى والعياذ بالله. كل ده عشان ايه؟ كل قلبه اتحطم عشان ايه؟ عشان علاقة حب فاشلة في الدنيا، عشان البشر مش يعني واحدة ظن ان هي بتحبه هذا الحب، وان بينه وفجأة جايب ولا تقدم لك بتقول له لا ده انا بحبه حد تاني ولسه مش متأكدة. ايه ده يا جماعة؟ حقيقي. طب تعالوا شوفوا بقى الحب اللي بين الزوجين في الجنة بقى. فيهن قاصرات الطرف، وصف مذهل لا يمر على قلبك ولا قلبك الا لما يذهل قلبك. قاصرات الطرف بتحب جوزها لدرجة مش قادرة تشيل عينها من عليه، وهو بيحبها لدرجة مش قادر يشيل عينه من عليها. يسقون من رحيق مختوم، ما بيسيبهاش تشرب، انا اللي هسقيك بايديا، ما بيسيبوش يشرب بايديا، انا اللي هسقيك بايديا. عربا اطربا، عرب محترفات الكلام الجميل، كلام الحب العظيم. واطرابا يعني سبحان الله، من ضمن النعيم الاجتماعي في الجنة غير كل اللي انا قلته ده، يعني ده عنصر منفصل بقى. من ضمن النعيم الاجتماعي في الجنة يا جماعة غير اللي انا قلته ده، اللي هو الطهارة من الحسد والحقد والغل والمشاعر النفسية السيئة. عشان كده ربنا اعتبر من نعيم الجنة اخوانا على سرر، اخوانا يعني الاخوة من نعيم الجنة. لما بنقول لكم الاخوة ايها الاخوة وايها الاخوات، الاخوة من نعيم الجنة، من اصناف نعيم الجنة الاخوة. يعني تخيلوا، يبقى في ربنا يقول اخوانا، يعني الحب والتواصل ده حاجة. لما ربنا يقول عربا اطرابا، من نبن معاني اطرابا اي متأخيات، مفيش حسد بقى ما بين زوجة وزوجة، متأخيات متحبات، فيش حسد ولا حيد. ازواج المطهرة، قالك الطهارة مش مادية بس وكمان معنوية من الحسد والغيرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، مفيش غل ولا بغضاء ولا شحناء، مكان ليس فيه الا الحب، ليس فيه الا التواصل والحياة الاجتماعية والهناء، فيش فيه لا غل ولا حسد ولا غيرة ولا اي حاجة من دية. يبقى من ضمن الحياة الاجتماعية في الجنة طهارة الجنة من اي شيء سيء بقى والعياذ بالله، يشوب الحياة الاجتماعية. عربا اطرابا، من ضمن الحياة الاجتماعية في الجنة حياة اجتماعية ما بين الاصحاب وبعض. احنا ممكن نتكلم الوقت يا جماعة حياة اجتماعية ما بين الملائكة، ما بينكم وما بين الملائكة، ما بين البشر والملائكة، ما بين البشر وبعض، ما بين البشر والصالحين والصادقين والانبياء والرسل، ما بين كل واحد وزوجته وكل واحدة وزوجها، ما بين كل واحد وخدمه وكل واحدة وصفاتها. كل دي عناصر كبيرة جدا، ولكن احنا عايزين ندوق بس يا جماعة، عايزين ندوق حب الاصحاب متكئين عليها متقابلين. لما تكوني متضايقة من واحدة او نفسك شايلة منها مش طايقة تشوفيها، متقابلين دي يعني قمة الحب والشوق لبعض، والود اللي يقولك ده انا وحي، انت وحشني وانا معاك، يعني متكئين عليها متقابلين، الحب في وش بعض، مش قادرين يسيبوا بعض، مش قادرين يشيلوا عنهم من على عين بعض. حب الاصحاب، شوفوا في الدنيا ممكن واحد يدخل على شلته يضحك معاهم ويسيبهم، اول ما يسيبهم يقعدوا يتريقوا عليه. يعني في الدنيا في فراق، في الدنيا بيحسدوا بعض، في الدنيا بيحقدوا على بعض، في الدنيا بيغيروا على من بعض، في الدنيا ممكن واحد يلاقي طلعة حلوة ولا حاجة يقوم يطلعها وما يقولش لاصحابه عليها. انما في الجنة يفجرونها تفجيرا، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يبقى كل دي اصناف خطيرة ورائعة للحياة الاجتماعية في الجنة، اصناف مهولة للحياة الاجتماعية في الجنة. ما ننفعش ان احنا نتكلم عن الحياة الاجتماعية في الجنة من غير ما نتكلم عن الحياة الاجتماعية في النار، عن عكس الحياة الاجتماعية في الجنة بقى، عكس الحياة الاجتماعية. طب اللي بيدخل النار بقى والعياذ بالله، ربنا يقول وامتازوا اليوم ايها المجرمون. يعني ايه امتازوا؟ التميز والانفصال، امتاز اي انفصل وانعزل، حياة فيها عزلة رهيبة ووحشة رهيبة ووحدة رهيبة. انعزلوا عن المؤمنين هم رايحين الجنة وانتوا رايحين النار، انعزلوا عن كل واحد كنتوا طمعانين انه النهاردة يشفع لكم ويعمل لكم اي حاجة، انعزلوا عن بعض، كل واحد منكم في سجن انفرادي وفي حبس انفرادي وفي عذاب انفرادي، انعزلوا اعتزلوا تماما، عيشوا الوحدة، عيشوا الوحشة، عيشوا الوحشة، الحياة الاجتماعية في النار. العكس بقى، وامرأته حمالة الحطب، بتشيل الحطب اللي هيتشوى بيه جوزها، يعني بيعذبوا بعض، يعني هم اللي بيولعوا في بعض والعياذ بالله. ربنا قال واذا الجحيم سعرت، الجحيم النار اللي الوقود فيها طبقات، وقود جهنم البشر، يعني كل طبقة من البشر بتولع في البشر اللي فوقها والعياذ بالله. يعني في الحياة الاجتماعية بقى في النار والعياذ بالله كلها حقد وكلها كراهية. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. محدش مننا هيعمل للتاني حاجة، والكراهية مالية، عذاب الكراهية من اشد انواع عذاب النار. وبيكرهوا بعض، ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا في النار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قاعدين يدعوا على بعض ويعذبوا بعض ويشتموا بعض وينكلوا بعض ويتوسلوا لربنا انه يزود عذاب الاخرين. حياة كلها كراهية وكلها حقد وكلها والعياذ بالله وحدة وكلها وحشة وكلها فراق. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة فراق، قعدوش هيشوفوا حبايبهم ولا قرايبهم ولا اصحابهم، عكس كل اللي احنا قلناه في الجنة بقى. مراتك معاك وزوجك معاك وولادك وحبيبك وابوك ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. ربنا يرفع الاحباب لمقام بعض عشان يتمتعوا مع بعض. يعني زوجتك، لا والدك ووالدتك وجدك وجدتك، لا اولادك واحفادك. حياة اجتماعية مهولة، حياة اسرية مهولة. يبقى ده نوع جديد من انواع الحياة الاجتماعية في الجنة، الحياة الاسرية في الجنة، الحياة الاسرية في الجنة. بل ان من يشتهي الولد يرزق الولد في الجنة، من يشتهي الولد يرزق الولد، بل ان من يشتهي الزراعة يرزق الزراعة وحصد الثمار في الجنة. الحياة الاسرية في الجنة، كل ديت من اصناف النعيم الرهيب الذي يتنعم به اهل الجنة، كل ده من اصناف النعيم العظيم. في نقطة واحدة بس يا جماعة، احنا مش بنتكلم عن نعيم الجنة يا جماعة، احنا بنتكلم عن الحياة الاجتماعية في الجنة، نتكلم عن الحياة الاجتماعية الرهيبة، النوادي الاجتماعية والمنتجعات السياحية في الجنة، المناسبات الاجتماعية في الجنة، حفلات الاغاني في الجنة، النشاط الاجتماعي في الجنة، النشاط الاجتماعي زي الحفلات والقعدات والزيارات، الاتصالات والمواصلات في الجنة. وقلنا نهاية الحياة الأسرية في الجنة، وقلنا نزع ما في الصدور من أي مشاعر سلبية تجاه الآخرين في الجنة، وكمان قلنا العلاقات البشرية في الجنة، قلنا الحب بين الأزواج، الحب بين الأصحاب، كل ديت أنواع، الحب بين مع الملائكة، الحب مع الخدم والوصيفات، الحب مع السابقين والمرسلين والصحابة والصالحين والصدقين عبر التاريخ. النتيجة اللي احنا خلصنا بيها في النهاية ان الجنة مليانة حياة، مليانة انس، مليانة بيتش تايم، مليانة كالر فيست، مليانة اوبن باربيكيو، مليانة يعني تعالى النهاردة بقى معلش فوت علي انت عشان انا عندي نشبرت النهاردة عند سيدنا مصعب، بعدها طالع على حفل تشاوي عند سيدة عائشة، بعدها طالع على فيست في الكالر مع بعض اخواننا واصحابنا. الحياة الاجتماعية الباهرة في الجنة، يعني مش عارف اقول ايه واسيب ايه يا جماعة. انا حاسس بجو من الانس، وجاء انا حاسس برفرفة كده، يعني عارف متكئين على رفرف خضر، رفرف البعض قالك حاجة بترفرف زي يعني ايه، زي الاجنحة كده، زي المراجيح اللي بترفرف بالناس كده، يعني حاجة ايه بترفرف. فالسؤال اللي بنسأله، الشباب سايبين الالتزام عشان ايه؟ بنضحي بايه عشان ايه؟ السبب الشباب عشان ايه؟ اعمال اجتماعية في الدنيا وحياة بهجة، ويلا نطلع الساحل الشمالي، ويلا نطلع على شرم. شرم مين يا عم؟ الجنة فيها اللي اروع من مليون شرم، واروع من مليون ساحل شمالي. الحاجة التانية، شاب او البنت اللي يقول لك انا عايز اتوب بس ايه البديل؟ كل ده مش بديل، يبقى انت ما انتش يعني ما انتش عارف بقى ايه البديل. يا جماعة، من اعظم اسباب المعصية الحياة الاجتماعية، من اعظم اسباب ترك غير الملتزمين لحد الالتزام انهم عايزين يعيشوا سعداء. في ناس فاكرة ان الجنة شوية خضرة ومية، وناس فاكرة ان الجنة قصور جميلة وجناين وفواكه، بس برضو كل واحد قاعد يتعامل وحده كده. لا يا جماعة، جنة مليانة حياة اجتماعية باهرة، الجنة مليانة تألق للحياة الاجتماعية الباهرة، الجنة مليانة يعني حياة جميلة. يبقى اذا كان ربنا طمعنا بالحياة الاجتماعية في الجنة ما نعملهاش في الدنيا، يبقى في الاخر يا جماعة انا عايز اقول لكم، كل ما بنعمل اي عمل اجتماعي مثلا وينزل على الفيس او كده في المنصورة، تلاقي بعض الناس يقول طب فين وآلام الامة يا اخوانا والله يعلم الله احنا بندور على وقت ننام فيه من انشغالنا بآلام الامة، من انشغالنا بالعمل والتضحية، والله ولا وكل ذلك في ذات الله قليل عشان آلام الامة. ولكن الاعمال الاجتماعيه من اثار النبي عليه الصلاه والسلام، من سنن النبي عليه الصلاه والسلام، حتى في عام الحزن اللي نزلت في سوره الفرقان النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يقول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق عزومات. ولما النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان هو يدعو عشيرته الاقربين عمل عزومه لحوالي 45 واحد من عيلته، ويروى في اثر انه عمل عزومه ثانيه وعمل عزومه ثالثه. يعني الحياه الاجتماعيه دي مهمه في الدعوه، مهمه في الاخوه، مهمه في توطيد الصله بيننا وبين بعض، مهمه في العلاقات بيننا وبين بعض، مهمة في الحب، مهمة في التواصل، مهمة في الترابط، مهمة ان اخوة كل قرية يعملهم طلع سلحانية مع بعض، لا يعملهم يوم اجتماعي مع بعض، لا يعملوا حفلة شوي مع بعض. والله الكلام ده يا جماعة هيتبعوا نزول جولات مع بعض، وليالي قيام مع بعض، واعتكافات في رمضان مع بعض، ومعسكرات ايمانية استعداد لرمضان مع بعض، هيتبعوا كل ده يا اخوانا. النبي عليه الصلاه والسلام مش قاعد عند المغيرة بن شعبه واللحم بيتشوى في صحيح ابي داود، ما ده حفله تشوي يا جماعه. مش بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام يعني انما النبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا بنسميه حفله تشوي، النبي قعده. يعني النبي لم يكن يرفض الاعمال الاجتماعيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءت المغنيتين يغنيوا لسيده عائشه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال له ابو بكر دعهما، يا ابو بكر دع يا ابو بكر، يعني خلاص ده يوم عيد. ففي نفس اليوم كان الاحباش قاعدين يلعبوا بالرماح في المسجد، فالنبي عليه الصلاه والسلام خد سيده عائشه وقعد يفرج على هذا العرض الترفيه، وقال لهم دونكم يا بني ارفده، يعني خليكم بقى واستمروا بقى، ده ايه عائشه بتتفرج عليكم. يعني النبي كان عايز سيده عائشه تشوف عرض اجتماعي ترفيه. واخواننا هنواصل في الحياه الشاقه دي ازاي؟ هنواصل في وسط الاخبار الرهيبه اللي بنسمعها في الدعوه كل يوم ازاي؟ هنواصل في وسط الالام اللي احنا عايشينها ازاي؟ لابد ان اخوات كل كليه، اخوات كل دفعه، إخوة كل قرية، أخوات كل منطقة من المناطق، إخوة كل مهنة من المهن أو مصنع كبير من المصانع أو دفعة من الدفع، لازم يبقى لهم كل شهر عمل اجتماعي، كل شهر عمل اجتماعي. إيه القضية يعني؟ الرحلة اللي احنا كنا عاملينها من أسبوع بتاعت العمرة، بتاعت الرحلة كانت للناس اللي كانوا في العمرة، أنا والشباب اللي كانوا في العمرة، الشباب عملوا فيها فندي حاجة كده جميلة كده بيعملها بعض، عملوا فيها يعني طبعا كلنا مع بعض وده كان جو في غاية الجمال، عملوا فيها الفيستيفال كلر ده، جابوا الأسلحة وجابوا يعني عملوا فيها حاجات ظريفة يعني مع بعض، غير طبعا انهم كانوا على ساحل من السواحل. ايه القضية يا اخوانا؟ وروحنا وفضل من الله وربنا رزقنا قيام الليل والصلاة في الجماعة والدعوة الى الله وليل نهار بفضل ومنة الملك. في اخوة هنا واخوات في المنصورة في الدعوة وفي الجهد وفي طلب العلم وفي التعليم. هو النبي عليه الصلاة والسلام اقام حياة الصحابة ان في جانب متعة وفي جانب جدية. الوقت معظم الملتزمين والملتزمات في مصر وبره مصر لا جانب متعة ولا جانب جدية، لا في متعة ولا في جدية، احنا عايزين الاثنين، عايزين الاثنين مع بعض يا جماعة، عايزين اللي يشوفنا من بره يقول يا ريتني ادخل معاكم، يا ريتني ابقى معاكم، يا ريتني ابقى واحد من المجتمع ده اللي عايش الدين صح في نفس الوقت متمتع. الدين ما حرموش من انه يبقى ايه متمتع. الاعمال الفنية، ابن رواحة النبي عليه الصلاة والسلام جعله هو مقدمة القافلة الاسلامية في عمرة القضاء، والنبي داخل مكة وقعد ينشد الشعر، عمر بن الخطاب قال افي الحرم وبين يدي رسول الله ابن رواحة، فالنبي قال له ضحوا يا عمر انه اشد عليه من نصح النبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام احترم الفن، احترم الحالة الاجتماعية، احترم ان الناس تتمتع، ان الناس تفرح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد في جلسة الضحى يذكر الله، الصحابه يقعدوا بقى مجموعه الصحابه يقعدوا يضحكوا مع بعض ويفتكروا ايام الجاهليه، وفاكر لما كنت بتعمل، وفاكر لما كنت بتسوي. يعني الراوي يقول فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان ممكن يقول لهم اذكروا الله، اتقوا الله، هذه الجلسه جلسه، انما النبي صلى الله عليه وسلم سابهم يفرحوا شويه يا اخي. يا أخي عشان يقدروا بقى اليوم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة تقول كنت ألعب مع صاحبتها يعني، فكان النبي يدخل فيتقمعن، يوم ياخدوا جنبه ويخافوا كده فيسربهن الي، يوم النبي يسيبهم يدخلوني يقعدوا يلعبوا معايا. النبي بقى يا جماعه الحياه مش قفش، يا جماعه الحياه مش قفش والله العظيم. يعني اكثر الاخوه اهتماما بالاعمال الاجتماعيه ممن اعلمهم هم اكثر الاخوه جديه في الدين وجديه في الانجاز الديني. الدين ما حرمش علينا هذه الاشياء، بالعكس شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام كل ديت اعماله، سيبهم يلعبوا شويه، سيبهم يفرجوا على نفسهم شويه. النبي عليه الصلاه والسلام اليوم الرياضي اهو مع السيده عائشه في وسط الجهاد ويطلع الجيش قدام ويقوم ايه يسابق السيده عائشه. وانجوشه او انجشة لما نبع صلى خلاه يغني او ينشد لامهات المؤمنين والام سليم وهم ماشيين في الجيش. يعني ادي الحفلات الفنية المنضبطة شرعا، وادي الايام الرياضية، وادي الاعمال الفنية، وادي الصحابة كانوا يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي يتناشدون الشعر يقعدوا ينشدهم، وده يقول لبيك اسلام البطولة كلنا نفدي الحما، يعني طبعا الاناشيد بتاعتهم الاناشيد بتاعتنا، ويتحمسوا ويقعدوا ينشدوا للجهاد وينشدوا للدعوة وينشدوا للدار الاخرة. يا اخوانا يا اخوانا حياة الاجتماع، وادي حفلة شاوية اهي، وادي استعراض اهو استعراض ترفيهي قدام السيدة عائشة وطاع الاحباش. ايه يا اخوانا في جبنا فهم الدين ده منين؟ جبنا القفله الرهيبه دي منين؟ عارفين الاعمال الاجتماعيه ديت لما غابت عننا انقطعت الاخوه، لان الاعمال الاجتماعيه بتربط الناس ببعض. بعض الاخوه في احد الكرة فبيقولوا لي عايزين بقى ننشط، رحت اديتهم درس ننشط نعمل ايه؟ قلت لهم رقم واحد كل شهر تعملوا عمل اجتماعي. قالوا لي يعني مش نعمل جلسه؟ قلت لهم يا جماعه لو عملتوا جلسه دلوقتي من الاخوه اللي هيجوا النشطاء والاخوه اللي هم 90% من الاخوه اللي عندهم احباط او عندهم بلبله ما بين السياسه والدعوه والحاجات دلوقتي، او الاخوه اللي يعني ما حدش هيجي منهم، انما لو عملتوا اعمال اجتماعيه كل شهر الاول زائد نشطوا في حضور الدروس العامه للدعاء هتعملوا نشاط. لما تيجوا تقولوا مثلا جلسه ايمانيه او ورشه ايمانيه هتلاقوا كل جاهز، لان الكل هيتنشط. قيمه الاعمال الاجتماعيه قيمه مقدسه في الدعوه الى الله، دي حاجه اردت ان انا اقولها. الدرس بتاعنا النهارده الحياه الاجتماعيه في الجنه كان بيتكون من 3 محاور او 4 محاور خطيره. المحور الاول ان الحياة الاجتماعية في الدنيا التي عصى الناس الله لاجلها للأسف غالبها نهايته وحشة جدا، نهايته اكتئاب وتوتر وتحطم نفسي. فالحياة الاجتماعية في الدنيا ناقصة، 99% من قصص الحب نهايتها تحطم قلوب، 99% من الشلل الدنيا بتفرقهم في الاخر او الموت بيفرقهم، 99% من الاوضاع الاجتماعية الجميلة بقى والاب الباشا اللي لمن بناته حواليه وعامل لهم في كل واحدة بقى شقة في العمارة في الاخر ده هيموت او دي هتموت ويتفرق. يا جماعة الدنيا وحشة قوي. يبقى حقارة الحياة الاجتماعية في الدنيا التي عصى الناس الله لأجلها. النقطة التانية اللي كلمنا عنها النهاردة الحياة الاجتماعية في الجنة، واتكلمنا عن مدى غنى الجنة بالاعمال الاجتماعية المذهلة الباهرة، وان الجنة دي مكان نشيط اجتماعيا نشاط رهيب، ارض الافراح زي ما سماها الامام ابن القيم في كتابه حاد الارواح الى بلاد الافراح، بلاد الافراح يا جماعة والله. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا عنها وهي الحالة الاجتماعية في النار، ان بقى الناس اللي بعدت عن الطاعة في الدنيا هتتعذب بالوحدة والعزلة والكراهية والوحشة والفراق في والنبذ في جهنم عذاب شكله ايه. وبعد كده اخر حاجة اتكلمنا عنها الاعمال الاجتماعية بين الملتزمين وبعض وبين الملتزمات وبعض، وقد ايه ان الاعمال الاجتماعية بتربط بينا ربط رهيب، ولازم تبقى دايدا يعني شهري لكل اخوة قرية او اخوات كلية او او او او يعني بحيث ان يفضل يا جماعة في بينا دايما وصلة، غير بقى ان هيبقى حضور الدروس الايمانية وصلة، غير هيبقى الورشة الاسبوعية السبتة وصلة. ادي 3 وصلات خطيرة لو كل اخوة وكل اخوات في منطقة او في كلية او في مهنة او في حاجة عملوا 3 وصلات دول هنسود العالم. الوصلة الاولى العمل الاجتماعي الشهري، العمل الاجتماعي الشهري. الوصلة الثانية حضور الدروس الايمانية باستمرار، يبقى في درس ايماني اسبوعي الكل يتقابل فيه صف اول ويحضر فيه. الحاجة الثالثة الورشة الاسبوعية او الجلسة الاسبوعية الاخوية الايمانية اللي تجمعهم مع بعض. 3 حاجات دول والله اللي هيطبقوهم هيغيروا الدنيا، ولن يزالوا الا في خير من خير الى خير، على شرط ان 3 حاجات دول يبقوا مدى الحياة زي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام، ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، وربنا يفتح عليكم، وربنا يزيد اخوتنا في الله، وربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم يا ربنا كل ما ذكرته لنا في القرآن من نعيم الجنة فاجعل لنا منه أعظم حظ وأعظم نصيب يا رب العالمين. اللهم واحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي النهاية إخواني، أنا إن شاء الله بإذن الله الجولة بتاعت يوم الاثنين ديت احنا عايزينها مرة تبقى جولة على الشباب والبنات بقى وحبايبنا بقى وحبيبات الأخوات وكده، وعايزينها مرة تبقى جولة على الملتزمين والملتزمات اللي قاعدين يهقوا على الفيسبوك وقاعدين يهقوا على يعني كل بقى السوشيال ميديا بكل مكوناتها قاعدين يهقوا عليها. فعايزينها مرة تبقى حاجة شبابية عن الجنة عن النار عن حاجة أخرى وكده، ومرة تبقى ليلة قرآنية إيمانية نحاول تبقى عن علو الهمة بقى نوقظ فيها الهمم بتاعت الإخوة والأخوات، وتبقى الجولة في اللحظة ديت خاصة بالملتزمين والملتزمات طبعا الجميع، إنما يعني إيه بنوصل رسالة إن يا أيها من تقول أنك ملتزم وتقول أنك ملتزمة ولا علاقة لكم بالنشاط الإباري. رمضان لسه عليه 3 شهور فوقهم، رمضان بقى عليه الآن حوالي 100 يوم على رمضان، يعني يبقى حملة 100 يوم على رمضان، لأن رمضان لسه عليه 3 شهور والثلاث أيام البيض خلصوا خلاص، يعني الوقت بالظبط كده فعلا على رمضان حوالي 100 يوم على رمضان. فهنبدأ بقى موضوع إن يبقى فيه جولات تربوية زي ما في جولات دعوية، كل بقى كل الأخوات اللي أنت عارفهم وكل الإخوة اللي أنت عارفهم، يعني بحيث إن احنا نعمل جولة ونعمل ليالي إيمانية نحاول ننشط بعض فيها في العلاقة بالقرآن قبل رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. سددكم الله إخواني، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.